فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على العاجي حرج ولا على المريض حرج ومن يطيع الله ومن يطيع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما لقد رضي الله ما شاء الله. يلا نقرأ اللوحة معا. واحد اثنان ثلاثة. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إن انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون من تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لولي بأس شديد تقاتل لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على العراج حرج ولا على المريض حرج ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله